سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واليوم بفضل الله عز وجل نبدأ مع فواتح سورة يوسف. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. إيدي بورش. ألف لام را. إيتي بأبي عمرو. ألف لام ر. سكت أبو جعفر. ألف لام ر. أكمل. تلك آيات الكتاب المبين. يلا توصل. تلك آيات الكتاب المبين. نعم. تلك آيات الكتاب المبين. أكمل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صلح. لعلكم تعقلون. كثير. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم توسط. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صلح. لعلكم تعقلون. ورش. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أكمل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم. إتبع ابن كثير. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. التوسط. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إتبرش. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إيتي بسوسي. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم. اختلاس. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أكمل. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أهتف للصلة. أولا كلمة يا أبت هنا. نعم. قرأها بفتح التاء الإمام ابن عامر وأبو جعفر يا أبتا. نعم نعم. والدليل من الشاطبية ويا أبت افتح حيث جال ابن عامر. تمام. ومن الضرة ويا أبت افتح أد. نعم. قرأنا لقالون، الآن نقرأ بالصلة. تفضل. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إيتي بسوسي. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إيتي بالتوسط. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إيتي بالصلاة. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لما سنقرأ الآن ورش. تفضل. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس نعم. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إيتي بخلف. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ابن عامر. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا أبت بالقصر لا بجعفر. نعم. وننبه هنا أن له إسكان العين في كلمة أحد عشر. نعم نعم. والدليل من الضرة وعين عشر ألا فسكن جميعا. تمام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ابن كثير. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما شاء الله. أحسنت أحسنت. ربنا يبارك. تفضل. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إيتي بالتوسط. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. على ورش. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إيتي بحمزة. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إيتي بخلات. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إيتي بسكت خلف. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تقليل لا ورش. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ايتي بالدلي. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. على التوسط. على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. رؤياك سوسي. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. دورك إزاي؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. رؤياك. نعم أبو جعفر. نعم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا بني. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أكمل. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إيدي بالتوسط. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وعلى خلاد. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. الوجه الثاني. وإسحاق. حمزة. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. نعم. وإسحاق. تأويلي. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. توسط إشباع البدل. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. تأويل الأحاديث. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك ما شاء الله هتختم الربع. اتفضل. إن ربك عليم حكيم. ربع جديد تفضل. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ها هنا يقرأ ابن كثير بإفراد آيات، يقرأ آية للسائلين يعني بالتوحيد أو بالجمع يعني. نعم والباقون بالجمع آيات للسائلين. نعم قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ووحد للمكية آيات الأولى. نقرأ لابن كثير. لا يعني آية لسيدنا يوسف يعني. نعم نعم تفضل. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. نعم توسط. نعم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. المد الورش. نعم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أوجه حمزة. تمام. للسائلين للسائلين. نعم ورش. تفضل. آيات للسائلين آيات للسائلين. نعم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إيه بتوسط. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ورش. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. حمزة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. سكت قال أبو خلف. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وأخوه ابن كثير. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نعم نعم الصلة طبعا. يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أسوسي. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ايتي بالوجه الآخر. يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. طبعا شيخنا هنا هذا الوجه الثالث للسوس. نعم لأنه يدغم هنا يدغم هنا بخلاف، يقرأ بالإظهار والإدغام والاختلاف. تمام ايتي بخلف. نعم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذ ابن كثير. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. جزاكم الله خير. يلا حبيبي تفضل. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. كلمة لا. تأمنا قرأها أبو جعفر بالإدغام المحض دون روم ولا إشمام مش. هكذا تأمنا مش. والباقون بوجهين بالروم والإشمام. الإشمام هكذا تأمنا، والروم بعد فك النون بعد فك الإدغام فيصبح عندنا نونين. النون الأولى ترام بثلثي حركة أو بثلث حركة، يسمى باختلاس يعني، باختلاس لأن الروم على الوقف، إنما نعم. الاختلاس في الوصل. نعم. نعم. إذن كده إذا الاختلاس أتين بثلثي الحركة. نعم. نعم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وتأمننا للكل يخفى مفصلة، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. وقال ابن الجزري عن أبي جعفر: وأد محض تأمنا. وأد محض. نعم. ماشي. تفضل. نأتي بالوجه الثاني لقوله. تفضل. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. السوسي بالإبدال. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. هات تأمننا بقى. نجيب الروم أولا. اكتب الروم. ماشي. ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. أبو جعفر. ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. يلا وسط المفصل. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. الرم أيضا. ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. ورش. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. نعم. الروم. ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. حمزة. ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. الروم. ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. جزاكم الله خير. ودائما تتصبحوا بيتوا تمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان، لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان، قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان، لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.